بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا؟ فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. كمل أهم. كمل الذي يجيب يكمل يواصل حتى ينقطع نفسه. رجي الحال من الضمير الواصل. ها؟ رجي الحال من الواصل. هذا الشاهد ذكر في باب الحال. ها؟ ايش هنا؟ ايش الإغارة هذا؟ هنا مفعول لأجل شنو الإغارة والمفعول لأجل تصرف بالله الألف واللام خلاص صاحبها الألف واللام. وأيضا ما الشاهد أيضا؟ نعم هذا بداية الجواب. بكيا لا هو إغارة إغارة إغارة دخل عليهم لا يعني إذا اختل يعني لا ينصب يكون منصوبا، لكن هنا جاء منصوبا على شنو؟ من يوضح الشاهد أكثر؟ أم إذا رفعت فيها إذا لم تصف فيها شو وإذا جره بلا هنا لم يأتي مجهود بلا هنا يعني نصب مع دخول أل والأكثر إذا كان محلى بالألف واللام أنه هذا الأكثر أنه يجر ما صاحب الألف واللام فالأكثر أن يجر ويجوز النصب هذا منها هي مثلها شاهد في مكان واحد فالإغارة مفعول له مفعول لأجله ونصب هذا المفعول لأجله ما اتصل الأل به والأكثر أن يجر ضربت ابني للتأديب. نعم الشاهد هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها؟ ما هو الشاهد؟ هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها؟ نعم الشاهد هذا الدرس لا تزال تقطر دما طرية عند من والمتوقع أن الذي ينسى ما بعد عهده أما ما كان قريب عهد حديث عهد هذا يكون حكمه مستحضر في باب الاستثناء. نعم. هذا الاستثناء مفرغ. وين مفرغ؟ هل الدهر إلا ليلة؟ هل الدهر إلا؟ هنا جاء بعد الاستفهام. إلا ليلة. لأنهما بعد قبل إلا ترى. لأنها كما ذكر أنه استفهام جاء بعد الاستفهام. لا ما لا نشاه هو في باب الاستثناء لكن ما هو الشاهد؟ هل إلا ليلة ونهار؟ من سيذكر من معلومة سبقت؟ إذا تقدمه الاستفهام سواء كان الاستفهام حرف أو اسم. من سيأتي بها؟ تكررت إلا وجاءت لقصد التوكيد لم تأثر بما دخلت عليه. أين الشاهد؟ إلا طلوع. هل الدار إلا ليلة؟ إلا ليلة وإلا طلوع. يعني هنا تكررت فلم تؤثر شيئا يعني لم تؤثر استثناء. لأن الأصل هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس لكن كررت إلا توكيدا قال وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نه سعيد مستقرا في هجر. قال ابن عقيل رحمه الله لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. هذه المسألة تقدم شيء من حكمها من يعني تقديم الحال هل يجوز أن يقدم الحال على عامله إذا كان عامله فعلا متصرفا إذا كان عاملها فعلا متصرفا أو يعني أو أيضا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل صفة متصرفة. نعم متصرفة. تشبه الفعل المتصرف. أما الأفعال الجامدة وأيضا الأسماء التي لا تتصرف اسم التفضيل أفعال التفضيل وأسماء شبهها هو يشبه لأنه لا يثنى ولا يجمع أنا لا يجوز أن تتقدم. فإذا كان عامل الحال ليس بفعل ولا بصفة وإنما ما فيه معنى الفعل كما سيأتي في معنى الفعل دون حروفه فالحال تأتي من هذه كما هو معروف يعني الحال تأتي من هذه الأمور لكن لا يتقدم عليها الحال. قال يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. هذا هو العامل المعنوي ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. قال أي لفظ تضمن فليس المراد بالمعنوي هنا ما قابل اللفظ كالابتداء والتجرد يعني ليس عامل هنا المقصود به عامل معنوي لما قال عاملها المعنوي فليس لنا عامل ليس لنا عامل معنوي في باب النحو كامل إلا في بابين في الابتداء والفعل المضارع إذا تجرد فقط فليس المقصود هنا العامل المعنوي إنما لفظ تضمن معنى الفعل تضمن معنى الفعل فصار عامل معنوي. وذكر خمسة أشياء هنا ويأتي ذكر ما بقي من العوامل. قال وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور. كم هذه العوامل؟ خمسة. اسم الإشارة، حرف التمني، حرف التشبيه، الظرف، الجار والمجرور. قال نحو تلك هند مجردة، تلك هند مجردة. عندك سلطة؟ نعم، تلك هند مجردة. مع ما دخلت عليه، يعني اسم الإشارة هو تاء. واللام والكاف حرف خطاب. وما هذا اسم الإشارة؟ كأنك قلت هذه. وهند أكمل. مجردة عندك مكتوب مجردة؟ انظر في أي واد أنت. ها حال من يعني عندنا حال وصاحب حال وعامل، هذه لا بد أن نصطحبها هذه الأمور. حال لها شروط، صاحب حال له شروط، وعامل. حال حال صاحب الحال. فرق بين العامل وبين الصاحب. إذن مجرد حال من هند سهل جدا. ها وين العامل؟ العامل هنا معنوي، صد الاسم الإشارة اللي اسم الإشارة هنا هو العامل في الحال. هل هو فئ؟ لا، وإنما ليس بفئ، تضمن معنى الفئ أي أشير. أين الفئ؟ أشير، كأنه قال أشير أو أشرت، تضمن معنى الفعل. هذا معنى قولهم تضمن معنى الفعل دون حروفه. وليت زيدا أميرا أخوك أبلى. حرف تمن ونصب من أخوات إن، نتعاون. زيدان اسمها ماذا سافرت على البلاد وأنت من أهلها؟ هل اتفقنا أنك إذا كنت في بلد لا تخالف عادة هذا أهل هذا البلد، يبقى على حكمهم، تخرج. أهم حال في أي باب نحن؟ في باب الحال. كيف عرفت أنه خبر؟ كيف عرفت؟ ستجد من يعارضك، ربما إنسان يريد أن يدخل عليك تشويش، يقول لا أنا ما أقول أبدا ما هو خبر. كيف عرفت أنه خبر؟ لأن أخوك ما له بالواو الشاهد. هنا جاء الأميرة بحال من الزين. نعم. ما وصلنا إلى التقديم، لأنه ما في تقديم هنا. نعم. ما الشاهد؟ خلاص أميرا، لكن الشاهد أن الحال هنا عملت فيه ليتا التي هي للتمني وليس فيها حروف الفعل، لأنما فيها معناه أي أتمنى، الفعل هو أتمنى أو تمنيت. وكأن زيدا راكبا أسد ما بكيل، كملها. كأن لك إن، أنت الآن في كأن، كأن ما في مصدر، ما في مصدر يا بس. مصدر ايش؟ تشبيه، تشبيه لك مصدر ان المصدريه ان. ها اذا ما عدد كان هذه حرف تشبيه ونصب من اخوات. ها ما الشاهد؟ كامل يا عبد الرزاق. ها؟ يعني هنا الحال عمل فيها حرف التشبيه، حرف هذا هو حرف، فهو العامل في الحال. كيف عمل في الحال وهو حرف؟ تضمن معنى الفعل وهو أشبه، أشبه من يعمل الأخوة دورة، دورة تدريبية في الإعراب، ضعف، ضعف شديد، هذا الضعف ما يبشر بخير، لأن الضعف في الإعراب ضعف في حفظ القواعد، هذا من هذا متلازما. تقول كيف أكون، كيف يكون الطالب ضعيفا في الإعراب؟ هو ضعيف في حفظ القواعد، ما حفظ القواعد ولا حفظ التعريفات، فهو ناتج من هذا، ما له سبب غيره. نعم هناك مع الممارسة سهل، لكن إذا كان القواعد سهل أمام العين سهل جدا، إذا كانت القواعد محفوظة والأبواب التي تقدمت دراستها مرات، إيش الإعراب؟ كأنه يقال لك هنا بين هذه الكلمات على ضوء ما درست، ما تأتي بشيء جديد على ضوء ما درست. قال وزيد في الدار أو عندك قائما. هنا جمع بين الجار والمجرور والظرف. الشاهد قائما حال من زيد، والعامل الظرف والجار والمجرور. سؤال: كيف عمل الجار والمجرور والظرف في الحال؟ لأنه متعلقان. لأن الجار والمجرور والظرف هذه قاعدة قد حفظها أظن حتى الأطفال، لا بد لهما من متعلق، والمتعلق هذا إذا كان فعلا أو كان اسم فاعل مثلا وصف ففيه ضمير، ففيه ضمير. فإذا حذف هذا المتعلق بقي الضمير مستقر في الجر والمجرور أو في الظرف، فكان هذا يقولنا الجار والمجرور والظرف يعني مستقر أو مستقر فيهما الضمير، فيعملان عمل الذي تعلق به تعلق به. لو قلت زيد زيد جالس في الدار، أو زيد في الدار، طيب زيد مستقر في الدار قائما، هو العامل لأن في الجر والمجرور. قال: فلا يجوز. الآن وصل الحكم، الآن بدأ ذكر ما بعض العوامل التي تعمل في الحال غير الفعل وغير الوصف، هذه الأمور تعمل في الحال تنصب الحال. قال: فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها. فلا تقل مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. هنا ألحق بعض العوامل المعنوية: حرف الترجي لعل زيدا أميرا قادم، هو مثل ليت لكنه للترجي، أيضا هذا من العوامل المعنوية، نفس الحكم تعمل ولكن لا يتقدم عليها الحال. والتنبيه: ها أنت زيد راكبة، ها أنت زيد راكبة، هو يصلح، أما هنا يصلح أن يكون من أنت. قال: والعامل فيه ها، ها التنبيه لتضمنها معنى أنبه. والاستفهام أيضا، الاستفهام من العوامل في الحال المقصود به التعظيم، كيا جارة ما أنت جارة، يا جارة ما أنت جارة، هذا نفي أو استفهام؟ إيش ما أنت جارة؟ ما أعظمك، ها؟ كأنه قال هكذا: يا جارة ما أنت جارة. إذا كانت نعم حال. والنداء أيضا: يا أيها الرجل قائما، ما الذي نصب قائما؟ النداء يا، لأنه تضمن هو أنادي وأدعو. وأما نحو أما علما فعالم، قال: فلا تقدم الحال في شيء من ذلك على عاملها لضعفه. ما هي العلة في منع تقدم الحال على هذه العوامل؟ ضعف هذه العوامل. لماذا هي ضعيفة؟ لأنه ليس فيها الفعل، إنما فيه معنى الفعل الذي يقوى على العمل في الحالة المتقدمة هو الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل من الوصف المشتق كما تقدم. أما إذا كان لا فعل، ليس بفعل ولا في معنى الفعل، أو يعمل عمل الفعل يعني فلا. قال: وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف. هذا نادر، إذا ما دام أنه نادر يقاس عليه؟ لا، يحفظ ولا يقاس عليه. وقاسه الفراء والأخفش مطلقا ورجحه في الجامع والكوفيون إن كان صاحبها ضميرا كأنت قائما في الدار. هي على ثلاثة أمور كما سيأتي ذكر من عن المرادي الحال هذه. قال وقد ندر تقديمه على عامل الظرف نحو زيد قائما عندك شاهد والأصل عندك قائما والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر شاهد يعني مستقرا حال من سعيد والعامل فيها الجار والمجرور. قال منه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا قال وهي شاذة قراءة الحسن البصري وهي شاذة يعني ستكون بالتاء والسماوات مطويات بيمينه فيكون مطويات حال من الجار والمجرور وهو بيمينه والسماوات بيمينه مطويات في غير القرآن في غير القرآن لكن هذه القراءة شاذة ما هنا شيء جديد إنما فيه فقط. إذن كم هي الأمور التي تعمل في الحال ولا يقدم الحال عليها؟ عشرة هنا عدوا عشرة. طيب الحال بالنسبة لهذه العوامل على ثلاثة أحوال الحال بالنسبة لهذه العوامل على ثلاثة أحوال يعني حال لها أحوال الحال بالنسبة لهذه العوامل على ثلاثة أحوال أن تتأخر يعني تكون الحال متأخرة عن هذه العوامل هذه التي عندنا وهذا لا إشكال في جوازه جائز أن يؤتى بالحال من هذه العوامل متأخرا الثاني التقدم على الجملة التقدم على الجملة نحو قائما زيد في الدار قائما زيد في الدار التقدم على الجملة قال ابن مالك لا يجوز بالإجماع هكذا قال تقدم الحال على الجملة كاملة على هذه العوامل وما بعدها تأتي الحال تتقدم على الجميع قال ابن مالك في شرح الكافية لا يجوز بالإجماع هنا قال وأجاز الأخفش هو ذكر مثال قال في قولهم فداء لك أبي وأمي فداء لك أبي وأمي ما الشاهد حال أي لك أبي وأمي فداء فقدم وأجاز من البرهان أن يكون ظرفا هكذا استثنى بعضه الثالثة التوسط التوسط أن تتوسط الحال ولها صورتان أو هذا الحال الثالث له صورتان التوسط إذن التقدم لا كيف دي لا التأخر تأخر الحال جائز لا إشكال فيه تقدمها على الجمل هذا لا يجوز حكى بعضهم الإجماع يزال بعضهم في بعض المواضع الآن التوسط أن تتوسط الحال هذه التي عاملها معنوي طيب لا صورتان أن يكون بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر هذا هذا ما صح، هذا هذا ممنوع. طيب التوسط الآن كيف التوسط؟ له صورتان، أن يكون بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر. إذن خبرين، هذا خبرين مقدم توسطت. أنت توسط بين الخبر المتقدم والمبتدأ، هذا مبتدأ وخبر، طيب من حال العمل فيها؟ زيد في الدار، أي زيد مستقر في الدار، صار الجار والمجرور عملا في الحال، فدل العامل الذي كان يعمل في الخبر. إذا تقدم ممنوع، إذا توسط، إذا كان بين الخبر المقدم مثلا، بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر، فهذا جائز. لماذا يا عبد الله؟ لماذا؟ لأن أنا العامل سأل، أنا لا يزال العامل متقدم، إذن جائزة هذه أيضا، لا خلاف في جوازها، لأن العامل متقدم. طيب العكس، العكس كيف سيكون؟ زيد قائما. إذن العكس كيف ستقول في العكس؟ كيف تعبر عن العكس؟ أنت توسط بين المبتدأ، ها؟ بين المبتدأ والخبر الذي هو جار ومجرور أو ظرف، جار مجرور أو ظرف مثلا. هذه هي التي فيها الخلاف، أين هي؟ وقد ندر. إذن هذا هو الخلاف، فهنا خلاف في مثل هذه، خلاف. فجمهور البصريين، جمهور البصريين قالوا أي؟ البصريون، ها؟ قالوا أي؟ ممنوع. قالوا ممنوع. ومنهم من قال جائز، ومنهم من قال جائز، وهو الفراء. قالوا جائز مطلقا، هذا في التوسط لا في التقديم مطلقا. هذه فيها أربعة مذاهب، هذه الصورة فيها أربعة مذاهب كما ذكر هنا. المنع مطلقا قول جمهور البصريين، الجواز مطلقا مذهب الفراء، والأخفش في أحد قولي. الجواز إن كان الحال ظرفا أو جارا ومجرورا، نعم تأتي الحال ظرفا. قال في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، قال هنا يجوز بقوة إذا كان الحال ظرفا أو جار مجرور، ويضعف إذا كان غيرهما. وبعضهم قال إذا كان العامل ضمير، أنت قائما في الدار، وهو مذهب الكوفيين. نقول بقول البصريين، ها، إن كانت إذا كان العامل ضمير لا يعني ليس العامل، الصاحب، صاحبها ضمير. أنت قائما في الدار، أنت قائما، إذا كان صاحبها ضميرا أنت قائما في الدار. هذا مذهب الكوفيين، ذكر هنا المرادي. إذن يقال بقول البصريين إلا إذا جاء شاهد من كلام العرب على ماذا؟ ولهذا قال رحمه الله: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. العامل الذي يعني متأخرا ليس في حروف الفعل لن يعمل، لن جر المجرور في حروف في معنى الفعل ليس في حروف فيه معنى الفعل دون حروف. إذا تأخر لا يعمل في الحال، أي لا تتقدم، إذا لا تتقدم الحال. كتلك ليت وكأن، كتلك ليت وكأن، هنا ذكر بعضها أشر إلى بعض. وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. وندر وندر ما معنى وندر سعيدا مستقر، سعيد سعيد مستقرا في هجر. ما هي في هذه الحالة؟ إذا كان ندر تقدم الحال على هجر في أي صورة؟ الصورة الأخيرة إذا توسط، إذا توسط، إذا توسط بين المبتدا والخبر. قلنا إذا توسط بين الخبر المتقدم والمبتدا المتأخر هذه جائزة. إذا توسط بين المبتدا والخبر المتأخر الذي هو الجر، هنا فيها خلاف. فيقول نادر، ابن مالك يقول نادر، هذا نادر، كأنه يقول يحفظ ولا يقاس عليه. الآن هذا الكلام الأخير كله على الحال كان ماذا؟ هذا اللي ذكرت الحالة. لا، على هذا العوامل. في قولي ويجوز عند الفراء مطلقا. في هذا العوامل. في هذا العوامل الآن. هذه العوامل التي فيها معنى الفعل دون حروفه. العوامل هذه التي عدوها عشرة. أما تقدم الحال يعني إذا كان العامل فعلا أو صفة، تقدم أنه جائز ليس في شيء. بقية هذه العوامل التي تعمل في الحال وعملها ضعيف، ليست أفعالا ولا صفات، وإنما فيها معنى الفعل عملت في الحال. ما الذي عمل في الحال النص هنا؟ الجر والمجرور. أين صاحب الحال؟ فهمنا ما هو صاحب الحال. صاحب الحال يكون معرفة، فإذا جاء نكرة بمسوغ الحال أيضا لا بد لها من عامل، والعامل هو الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل. هذا خلاص أمور مسلم بها. بقي الآن أحكام، هل تتقدم الحال؟ ها؟ تتقدم الحال، يجوز تقديم الحال ها؟ على هذا التفصيل. فكان تعود مثلا وتلخص ما تقدم حتى يتبين لك متى يجوز تقديم الحال. هكذا قل: إذا كان عاملها فعلا متصرفا أو صفة تعمل عمل الفعل فيجوز. إذا كان عاملها فعلا جامدا أو صفة أشبهت الجامد ها؟ فلا يتقدم الحال. إذا كان عامل الحال ما فيه معنى الفعل دون حروفه ها؟ لا يتقدم الحال. في ثلاث نقاط سهل جدا. هذا التفصيل وهذا الشرح هو تحت هذه الأصول. من سيسن سنة حسنة؟ لا أقصد تلك إن شاء الله إذا رأيتم وقوي بعض الأخوة أن جعل وقت هكذا ولو قبل الدرس تقدم الأخوة شيئا ما وبعدين يراجع يكون كل يوم ولو مثال هكذا تدريب على الإعراب هنا على السبورة. لكن يسن سنة حسنة يسأل إذا في إشكال، لأن هذا الباب مغلق منذ أن فتحنا الدروس، ما أسمع أحدا يسأل إلا من رحمك. هل يعني أن الأخوة قد فهموا فهما لا شك فيه ولا ريب؟ لا شك أن هذا فيه نظر، أنا عندي أن فيه نظر وأنه سيوجد من عنده إشكالات، لكن مكبل نفسه مربطها وضع نفسه داخل قفص ما يستطيع أن يخرج يده، هذا خطير على طالب العلم، خطير أيما خطر، لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط بحيث يكون الطالب دائما مثلا معترضا مشاغبا يعني مورد الإشكالات، هذا فيه إفراط، ولا تفريط بحيث جميع الدروس ولا سائل ولا حتى سؤال، حتى في ورقة اكتب الإشكال في ورقة، ما معنى كذا؟ كذا لم أفهمه، كم لا يتبين لي يبين، حتى تبقى إن شاء الله المعلومات معك دائما واضحة واضحة واضحة، وما أشكل وهو نادر سهل تفهمه بإذن الله في المستقبل مع المراجعة مع التكرار مع التدريس مع التدريس. كثير من الإشكالات أو بعض الإشكالات لا تنحل ربما إلا عند التدريس، يعين الله عليها ويفتح بسبب الإنفاق، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، هناك تأتي بإذن الله عز وجل المنح من الله، ورب عالم يستفيد من تدريسه أكثر من دراسته، أكثر من دراسته وبلا شك وبلا شك. والذي يجعلنا نكرر من هذا الكلام عند أن نأتي بمثل هذا الأسئلة في الإعراب نصدم، هذه بقى صدمة، هذه صدمة يعني قوية، أنه إعراب سهل جدا يشكل على الأخ الذي الآن صار في مرتبة تحضير الدكتوراه أو الماجستير، ويشكل عليه إعراب في صف أول ابتدائي، هذا الذي يبقى صدمة يعني قواعد سهلة معلومات سهلة، هذا في السهل لا في الأمور التي فيها تعقيد، في الأمور السهلة. فمعنى هذا أن هناك إشكال، يعني هناك إشكال، هناك معلومات منغلقة عند الطالب يعني ما يفهم كثيرا لكن ساكت، ماذا تصنع له؟ يقول سلوا يا إخوة، سلوا، سل في الدرس، سل بعد الدرس، حتى بعد الدرس لا مانع، سل سل سل عند هذا الأخ، عند هذا المدرس، عند سل. من الذي قال سلوني قبل أن تفقدوني؟ ها؟ نعم قالوا جاء عن علي، هو قد جاء أظن عنه والله أعلم، جاء عنه وهل جاء عن غير الله أعلم، لكن ذاك تلك المسائل التي أوردوها أكثرها باطلة، سلوني قبل أن تفقدوني